بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع القراءة من شرح فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب الحج إلى الباب 146. قال: باب من صلى الصبح يوم النفر بالأبطح. باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قال: قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح، افعل كما يفعل أمراؤك. قال: حدثنا عبد المتعالي بن طالب قال: حدثنا ابن وهب، جزاك الله خير، قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. طيب، هنا قال: باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. قال: الأبطح هو البطحاء التي بين مكة ومنى، وهي من بطح من الوادي واتسع، وهي التي يقال لها المحصب والمعرس. هذه كلها أسماء لهذه المنطقة، فهي منطقة بين منى ومكة يقال لها المحصب ويقال لها الأبطح والبطحاء والمعرس، كلها أسماء لهذه المنطقة، وهي الوادي المتسع ما بين مكة ومنى. قال: وحدها ما بين الجبلين إلى المقبرة أو إلى المقبرة. قال: وقد تقدم الكلام على حديث أنس الأول في باب أين يصلي الظهر يوم التروية، وهو مطابق لما ترجم به هنا، يعني يوم التروية اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في منى عليه الصلاة والسلام في يوم التروية، وبقي في منى وصلى فيها الايه الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، ثم ذهب إلى عرفات صبيحة اليوم التاسع. هنا في الحديث قال: قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ يوم النفر اللي هو احنا مر بنا من قبل، عندنا النفر الأول والنفر الثاني. النفر الأول هو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، ويوم النفر الثاني هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. من تعجل في يومين اللي هو يمكث بعد يوم العيد يومين، الحادي عشر والثاني عشر يرمي يومين وينصرف، فهذا يقال نفر يوم النفر الأول. النفر اللي هو بمعنى الخروج من منى، نفر الحجاج من منى، يعني خرجوا منها وقد أنهوا حجهم متوجهين إلى مكة ليطوفوا طواف الوداع. فالنفر الأول هو الثاني عشر، والنفر الثاني اللي هو اليوم الثالث عشر. فهنا المقصود هنا أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام العصر يوم النفر. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع تأخر عليه الصلاة والسلام وبقي في منى لليوم الثالث عشر، فيوم النفر هنا المقصود اللي هو النفر الثاني بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مكث إلى اليوم الثالث عشر فرمى الجمرة ثم توجه خرج من منى وتوجه إلى الأبطح اللي هو الوادي اللي هو بين مكة بين منى ومكة، ومكث فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ويقال له أيضا المحصب، فصلى فيه. يعني هنا نلاحظ أنه في حديث أنس الأول هو أجاب على قدر السؤال، يعني السائل سأله أين صلى العصر يوم النفر فقال بالأبطح، لكن في الحديث الثاني أنس رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم النفر صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب، يعني مش فقط بس العصر، هو يعني الذي حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم النفر اللي هو اليوم 13 المقصود هنا، فرمى الجمرات الثلاثة، يعني هنا بيكون رمي الجمرات الثلاثة اللي هي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فرمى الجمرات بعد الزوال، ثم انصرف من منى، يعني هنا الظاهر أنه انصرف من منى قبل أن يصلي الظهر بها، يعني بعد مجرد الزوال مباشرة رمى الجمرات ثم انصرف من منى قبل أن يصلي الظهر، وصلى الظهر في الأبطح، هو بجوار منى، يعني مجرد خرج من حدود منى ونزل في الأبطح أو المحصب وصلى فيه الظهر، وبقي فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن صلى العصر أيضا ثم المغرب ثم العشاء ثم رقد، يعني نام النبي عليه الصلاة والسلام تلك الليلة، باتها في المحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، يعني طواف الوداع، ركب إلى البيت وطاف طواف الوداع. يبقى هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم 13، كما يوضح هنا الشارح يقول: وفي سياق حديث أنس الثاني ما يشعر بأنه صلى بالأبطح وهو المحصب مع ذلك المغرب والعشاء ورقد، ثم ركب إلى البيت فطاف به، أي طواف الوداع. وأما قوله فيه، وكما سيأتينا في الحديث التي بعد ذلك ما يفيد، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نزل لطواف الوداع في وقت السحر، في وقت السحر يعني قبيل الفجر، توجه إلى البيت ليطوف طواف الوداع في هذا الوقت، يعني في وقت السحر، يعني بات معظم الليل وفي وقت السحر ذهب إلى البيت ليطوف طواف الوداع. فهنا يقول: أما قوله فيه إنه صلى الظهر، في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في يوم النفر اللي هو اليوم 13، صلى الظهر في الأبطح أو المحصب، قال: فلا ينافي أنه صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، لأنه رمى فنفر فنزل المحصب فصلى الظهر به، يعني لا تعارض بين كون النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال في اليوم 13 وأنه صلى الظهر في الأبطح، المسافة قريبة، وهو عليه الصلاة والسلام بعد ما رمى خلاص انتهى العمل في منى، فخرج من منى وتوجه إلى الأبطح وصلى فيه الظهر ومكث فيه إلى الليل وبات فيه عليه الصلاة والسلام. هل يفهم أن جمعا وقصرا هنا الظهر والعصر لا، هو يعني صلىها في وقتها، يعني صلى هذه الصلوات في وقتها، حتى في أيام منى كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي يعني الصلوات في وقتها عليه الصلاة والسلام. وهل في شيء، يعني هل في أشجار، لماذا فعل في المحصب؟ المحصب لا، فقط بات فيه، وهو الباب اللي بعده اللي هو باب المحصب يأتي فيه اختلاف الفقهاء، يعني هل المبيت في هذا الوادي في يعني في اليوم 13 أو بعد النفر من منى، هل مبيت ليلة في هذا الوادي، هل هو من سنن الحج يعني ومن أعماله؟ بعض الصحابة وبعض الأئمة يعني ذهبوا إلى هذا، لكن جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة قالوا يعني هذا ليس بسنة، يعني مجرد أن نوافق يعني أن هذا المكان استراح فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحج ليلة وكذا، فلم يجعلوه من مناسك الحج ولا من أعماله، هذا مذهب الجمهور. هذه الباب اللي بعده هذا. قال باب المحصب، باب المحصب. قبلها بس يلاحظ هنا في حديث أنس أن الأمراء يعني لم يكونوا يفعلون مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فأنس رضي الله عنه لما سأله السائل أين صلى العصر يوم النفر قال بالأبطح، بس كأن الأمراء يعني في ذلك الوقت لم يكونوا يصلون في هذا المكان، أو فأنس رضي الله عنه قال للسائل قال افعل كما يفعل أمراءك، يعني قالوا صحيح النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر يوم النفر في الأبطح وصلى الظهر يوم التروية في منى، لكن يعني هذه ليست من واجبات الحج ولا يعني. فإذا أمير الحج يعني لم يذهب إلى منى يوم التروية مثلا إلا بعد الظهر، أو لم ينزل بالمحصب بعد انتهاء الحج، فاتبع أمراءك يعني ولا تخالفهم في هذه المسائل. قال: باب المحصب. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، يعني بالأبطح. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يبين يعني أن مذهب أم المؤمنين عائشة ومذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أن التحصيب اللي هو النزول في المحصب في اليوم 13 يعني وقضاء صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء هناك والمبيت تلك الليلة هناك، أن هذا يعني ليس بسنة وليس من مناسك الحج، وإنما يعني هو مجرد وادي استراح فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا اليوم أو هذا الوقت، ليس مما يعني هو من أعمال الحج وليس مما يشرع للحجاج فعله. قال: إنما كان منزلا، قال في رواية مسلم: نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله. طيب قوله: أسمح أي أسهل لتوجهه إلى المدينة ليستوي في ذلك البطيء والمعتدل، ويكون مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة، يعني كأنه مكان ليجتمع فيه الناس، لأنهم بعد الانتهاء من منى يذهبون لطواف الوداع، وكأنه مكان يجتمعون فيه السريع والبطيء، كل واحد يأخذ يعني وقته في التوجه من منى إلى هذا الوادي ثم طواف الوداع ثم الرجوع إلى هذا الوادي ليجتمعوا فيه ويتوجهوا منه إلى المدينة عائدين، فيكون مكانا يعني لتجمع الناس. أيوة، على اختلاف يعني لأنهم يعني قد لا يجتمعون في نفس اللحظة، فيأتون على مراحل، السريع يأتي ثم البطيء ثم كذا حتى يكتمل اجتماعهم في هذا المكان ثم يتوجهون إلى المدينة معا. فكان هذا أسمح يعني أسهل للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يجمع الناس ويخرج بهم معا في وقت واحد في وقت السحر. تعني بالأبطح، قال يعني في رواية: كان أسمح لخروجه إذا خرج. نعم. ثم ذكر قال: ليس التحصيب بشيء، أي من أمر المناسك الذي يلزم فعله، قاله ابن المنذر. قال: وقد روى أحمد من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثم ارتحل حتى نزل الحصبة، برضو هي الحصبة هي المحصب هي البطحاء هي الأبطح هي المعرس، كلها أسماء لنفس هذا الوادي. حتى نزل الحصبة قالت: والله ما نزلها إلا من أجلي، والله ما نزلها إلا من أجلي. تعرفون لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام انتظر أم المؤمنين عائشة لتعتمر بعد الحج، فهي تقول ووعدها النبي صلى الله عليه وسلم تذهب وتعتمر وترجع تأتيه في المحصب، فهي تقول النبي صلى الله عليه وسلم نزل المحصب يعني لم يخرج من منى يعني الطواف وبعدين إلى مكة إلى مدينة مباشرة، حتى ينتظر يعني أم المؤمنين عائشة في هذا الوادي حتى تذهب وتعتمر وترجع ثم تخرج معهم يعني. فيتقول ما نزلها إلا من أجلي. وروى مسلم وأبو داود وغيرهما من طريق سليمان بن يسار عن أبي رافع قال: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكن جئت فضربت قبته فجاء فنزل، انتهى. هنا أبو رافع رضي الله عنه وكان هو الذي يضرب القبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ان النبي عليه الصلاه والسلام ما امرني ان اضرب قبته في هذا المكان. هو يعني ابو رافع يقول هذا اجتهاد منه، هو ابو رافع رضي الله عنه، انه وجد هذا المكان مناسبا فضرب فيه قبه النبي صلى الله عليه وسلم، الخيمه يعني او الخباء، فضربها في هذا المكان ليستريح النبي عليه الصلاه والسلام. فاقره النبي عليه الصلاه والسلام على ذلك ومكث فيها واستراح تلك الليله هناك. فهذا معناه انه ليس ايه يعني بامر من النبي عليه الصلاه والسلام. هي من مناقب العائشة. آه رضي الله عنها وارضاها. نعم صحيح. نعم امام شيخ امام الزركشي نعم له من استدراكات عائشه. نعم الامام الزركشي كما تفضل الشيخ جمال له كتاب في مستدركته ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها على الصحابه، اظن يعني يمكن اكثر من 25 مساله ولا كذا. ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها استدركت على الصحابه اشياء يعني، وخالفتهم خالفت كبار فقهاء الصحابه يعني، وصححت لهم أشياء، وكانوا يحتكمون إليها ويرجعون إلى قولها، أحيانا يختصمون ويرجعون إلى أم المؤمنين عائشة ويتقضي بينهم يعني رضي الله عنه. فهذه من المسائل يعني اختلف ابن عباس وابن عمر. ابن عمر هو اللي كان يرى أن التحصيب سنة، وابن عباس يرى أنه ليس بسنة، وأم المؤمنين عائشة كانت في صف ابن عباس يعني. قال لكن لما نزله النبي صلى الله عليه وسلم كان النزول به مستحبا اتباعا له لتقريره على ذلك. هذا رأي الحافظ ابن حجر، يقول يعني صحيح ان ابا رافع يعني هو اختار هذا المكان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اقره، والتقرير نوع من السنن يعني، السنة اما بالقول واما بالفعل واما بالتقرير، فهو يعني اقر فعله فكان سنة بسبب ذلك. قال وقد فعله الخلفاء بعده، كما رواه مسلم من طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ينزلون الأبطح. فأبو بكر وعمر أيضا رضي الله عنهم كانوا بعد الحج أيضا يبيتون ليلة في الأبطح. وسيأتي للمصنف في الباب الذي يليه لكن ليس فيه ذكر أبي بكر. ومن طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة. ابن عمر رضي الله عنه كان يرى التحصيب سنة، ومعروف أن ابن عمر رضي الله عنهما له مذهب يعني كان ينفرد به عن الصحابة رضي الله عنهم، ليس فقط في التحصيب بل كما سيأتينا في الأبواب التي بعدها، كل موضع نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام يعني في طريقه من المدينة إلى مكة، كل مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بات في هذا المكان يرى أنه السنة يبات في هذا المكان، المكان اللي صلى فيه يصلي فيه، واللي بات فيه يبيت فيه المكان. فكان يعني يحفظ تلك الأماكن ويتحرى أنه يتوقف عندها في طريقه مثل ما وقف النبي عليه الصلاة والسلام. بقية الصحابة فكانوا يرون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حضرته الصلاة في أي مكان يصلي، لم يكن يعني لهذا المكان خصوصية أو كذا. فلذلك يعني كما سيأتي أن ابن عمر كان قبل الدخول مكة ينزل بذي طوى، وعند الرجوع ينزل بالبطحاء التي عند ذي الحليفة، كلها أماكن توقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم إما في طريق الذهاب وإما في طريق الرجوع، فكان ابن عمر يتحرى هذه الأماكن أيضا، وكان من ضمنها المحصب يعني اللي هو بعد الحج. قال فالحاصل هنا يعني قال نافع وقد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. حصب يعني نزل بوادي المحصب وبات فيه. قال فالحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس رضي الله عنهم أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء، ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم لا الإلزام بذلك. يقول يعني إن حتى في مذهب ابن عمر يعني لا يرى أن التحصيب يعني واجب ولا أنه يلزم مثلا دم بتركه ولا كذا، فقط يرى أنه يعني من عموم التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه يبيت فيه. وبقية الفقهاء كذلك يعني ليس ممنوعا يعني إذا بات فيه لا حرج، لكن ليس لا يرون أنه سنة يعني فيها زيادة أجر. قال ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل كما دل عليه حديث أنس، ويأتي نحوه من حديث ابن عمر في الباب الذي يليه. الباب الذي بعده قال باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. يبقى في الذهاب إلى مكة أيضا المبيت في ذي طوى اسم موضع أيضا، وعند الرجوع من مكة يبيت بالبطحاء التي بذي الحليفة، يعني قبل دخول المدينة أيضا يبيت في أو ينزل يعني في هذا الموضع. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا ثم ينصرف فيصلي سجدتين ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة، وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر، وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر أحسبه، قال والمغرب، قال خالد لا أشك في العشاء، ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا الشارح يقول قوله باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة أي قبل أن يدخل المدينة. ذو الحليفة على بعد أميال قليلة من المدينة، خمسة أميال أو ستة أميال أو نحو ذلك من المدينة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في الرجوع ينيخ ناقته، يعني ينزل البعير ويجعل الناقة ترتاح في هذا المكان قبل الدخول إلى المدينة. قال والمقصود بهذه الترجمة الإشارة إلى أن اتباعه صلى الله عليه وسلم في النزول بمنازله لا يختص بالمحصب، يعني مذهب ابن عمر ليس فقط في مسألة المحصب ولكن أيضا في النزول بذي طوى قبل دخول مكة والنزول بذي الحليفة قبل دخول المدينة، فهذا مذهبه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد تقدم الكلام على مكان الدخول إلى مكة في أوائل الحج، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل في دخول مكة كان يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، موضع في موضعان يعني معروفان في مكة، الموضع الذي يدخل منه والموضع الذي كان يخرج منه عليه الصلاة والسلام من مكة. وكما يلاحظ يعني في صلاة العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب من طريق ويرجع من طريق، فأيضا كان إذا ذهب إلى مكة كان يدخل من جهة ويخرج من جهة أخرى، كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. والنزول ببطحاء ذي الحليفة صريح في حديث الباب، قلنا البطحاء هو الوادي المتسع، فهناك بطحاء مكة، هذه غير بطحاء ذي الحليفة، يعني هذه وادي متسع في ذي الحليفة هذا قريب من المدينة. قوله بذي الطوى ذكر أنه في بعض النسخ للمستملي والسرخسي بإثبات الألف واللام ولغيرهما بحذفها بذي طوى بين الثنيتين أي التي بين الثنيتين يعني بين العليا والسفلى، لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد أي إذا بات بذي طوى ثم أصبح ركب ناقته فلم ينخها إلا بباب المسجد. هذا الذي كان يفعله ابن عمر ويروي أنه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا خرج من المدينة إلى مكة فكان يبيت في ذي طوى ثم في الصباح يخرج بالناقة من ذي طوى فلا ينيخها إلا بباب المسجد الحرام. فهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا غير لما كان في خارج من منى إلى مكة، هذا كان يبيت في المحصب، لكن هو قادم من المدينة إلى مكة فكان يبيت في ذي طوى، كان يبيت في ذي طوى الليلة اللي قبل دخول مكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت بذي طوى الليلة التي قبل دخول مكة، ويدخل مكة صباحا أول ما يطلع الصبح، فيدخل مكة وقد يخرج من ذي طوى ولا ينيخ الناقة إلا بباب المسجد، يعني لا يفعل شيء إلا الذهاب إلى المسجد مباشرة، المسجد الحرام. قال فيأتي الركن الأسود، وأول ما يدخل المسجد الحرام يأتي الركن الأسود، الركن الذي فيه ركن الكعبة الذي فيه الحجر الأسود، فيبدأ به فيقبل الحجر الأسود، ثم يطوف سبعا، ثلاثا سعيا، يعني اللي هو الرمل الإسراع في الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى، وأربعا مشيا، والأشواط الأربعة الأخرى بدون رمل، ثم ينصرف فيصلي سجدتين، وفي رواية ركعتين، سجدتين معناها ركعتين أي ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة، يعني بعد الطواف بالكعبة يسعى بين الصفا والمروة قبل الذهاب إلى منزله، يعني كان لا يفصل بين الطواف والسعي، يعني مش يطوف وبعدين يرتاح وبعدين يسعى، لا كان يطوف ثم يصلي ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم ثم يسعى بين الصفا والمروة قبل أن يرجع إلى منزله، يعني قبل أن يخرج من المسجد الحرام. وكان إذا صدر أي رجع متوجها نحو المدينة، في الرجوع إلى المدينة فقبل دخول المدينة المسافة يعني حوالي 400 كيلومتر بين مكة والمدينة، فآخر يعني إذا وصل إلى ذي الحليفة اللي هي قبيل المدينة بقليل، فينيخ هناك في البطحاء التي بذي الحليفة اللي هو منطقة يقال لها وادي العقيق، البطحاء التي عند ذي الحليفة أيضا يقال لها وادي العقيق. نعم. فقال سئل عبيد الله يعني ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري، هذا يعني من تلاميذ نافع، نافع اللي هو مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، له تلميذان اللي هو عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر، ودايما يقولون المصغر اللي هو عبيد الله ابن عمر ثقة، والمكبر ضعيف، لذلك اللي هو من رجال البخاري ومسلم وكذا اللي هو عبيد الله، لكن في السنن تلاقوا روايات لعبد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، لكن هنا اللي هو عبيد الله بن عمر هو الثقة يعني اللي هو. فعبيد الله بن عمر هذا اسمه كاملا، اسمه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، فلذلك يقال له العمري لأن جده عمر بن الخطاب أيضا. فهذا عبيد الله بن عمر وهو من تلاميذ نافع، يعني عبيد الله بن عمر هو تلميذ نافع. فسئل عبيد الله بن عمر أخوه عبد الله بن عمر العمري هذا ضعيف، اللي هو المكبر اللي هو الكبير هذا عبد الله ضعيف، عبد الله بن عمر العمري اللي هو تلميذ نافع هذا ضعيف، أما عبيد الله بن عمر هذا ثقة يعني. فهنا قال سئل عبيد الله بن عمر، ممكن نرجع مرة ثانية، قال سئل عبيد الله عن المحصب، يعني كان السؤال عن المحصب، فحدثهم عن نافع اللي هو شيخه يعني أنه قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر، قال هو عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وعن عمر منقطع، وعن ابن عمر موصول، يعني نافع يقول نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب نافع تابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فالتابعي إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا مرسل، طيب قال ونزل بها عمر أيضا هذا منقطع لأن نافع لم يدرك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وابن عمر هذا شيخه فهذا متصل. قال ويحتمل أن يكون نافع سمع ذلك من ابن عمر فيكون الجميع موصولا، ويدل عليه رواية عبد الرزاق التي قدمتها في الباب الذي قبله. يعني هنا قد يقال كيف الإمام البخاري يروي حديثا مرسلا والمرسل من قبل من نوع الضعيف، فيقال لأنه جاء في رواية أخرى ما يفيد أن نافعا سمع هذا من ابن عمر، يعني الذي حدثه عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن عمر هو شيخه ابن عمر، يعني فهو في النهاية متصل، حتى وإن لم يذكر هذا في هذه الرواية، لكن الإمام البخاري أخرجها لعلمه بوجود روايات أخرى فيها التصريح بأن ابن عمر هو الواسطة. يعني أنا عبيد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمر كلاهما ولدا حفص. أيوة، حفص ابن عاصم ابن عمر. أحسنتم. قال يصلي بها يعني المحصب. قيل فسر الضمير المؤنث بلفظ مذكر وأراد البقعة. قال يصلي بها يعني المحصبة، المحصب مذكر، وقال يصلي بها لم يقل يصلي به، فقال أن المحصب هو يعتبر بقعة فهو مؤنث من هذه الجهة. يعني قال خالد لا، قال هو ابن الحارث، وبعدين قوله لا أشك في العشاء يريد أنه شك في ذكر المغرب لكنه لم يشك في العشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها بالمحصب الظهر والعصر وشك في المغرب، قال ولا أشك في العشاء، يعني هو متأكد أن الظهر والعصر والعشاء صلىها، المغرب شك فيها، لكن يقول الرواية الأخرى بغير شك في المغرب ولا في غيرها. وعن عبيد الله بن عمر جميعا عن نافع أن ابن عمر كان يصلي بالأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع هجعة، يعني ينام نومة، وبعدين وقت السحر يذهب إلى الكعبة ليطوف طواف الوداع. الباب الذي بعده باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. إذا رجع من مكة، احنا مر بنا قبل قليل النزول بذي طوى في الدخول إلى مكة، الآن النزول بذي طوى في الخروج من مكة. قال وقال محمد بن عيسى حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر يعني رجع من مكة مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قوله باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة، قال تقدم الكلام على النزول بذي طوى والمبيت بها إلى الصبح لمن أراد أن يدخل مكة في أوائل الحج. في أوائل كتاب الحج كان تكلم إيه بالتفصيل عن كون النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوقف بهذه المنطقة لذي طوى قبل الدخول إلى مكة ويبيت بها إلى الصبح وبعدين يدخل مكة إيه صباح. والمقصود بهذه الترجمة مشروعية المبيت بها أيضا للراجع من مكة، كذلك بعد الرجوع من مكة في طريق العودة إلى المدينة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إذا مر بذي طوى يبيت فيها مرة أخرى، كان يتوقف فيها في طريق الذهاب وفي طريق الرجع. وابن عمر رضي الله عنه كان يتحرى ذلك، يعني بقية الصحابة كانوا يعني إذا مروا بهذا المكان إذا وافق يعني وقت احتياجهم إلى الراحة أو المبيت باتوا أو ارتاحوا، إذا لم يكونوا بحاجة إلى راحة أو مبيت واصلوا سيرهم، يعني لم يتعمدوا الوقوف بهذا المكان. لكن عمر كان يتحرى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بات هنا وهو داخل وبات هنا وهو خارج، فكان يتحرى الاقتداء بهذا. قال وغفل الداودي فظن أن هذا المبيت متحد بالمبيت بالمحصب فجعل ذا طوى هو المحصب، وهذا غلط منه. الإمام الداودي رحمه الله يعني هو من علماء الجزائر، يعني يقال من بسكرة في الجزائر، هو أول شارح لصحيح البخاري، أول شارح لصحيح البخاري هو الداودي، وبعد ذلك تتابع الشراح على شرحه. فالإمام الداودي في شرحه يقول الحافظ ابن حجر أنه أخطأ يعني في شرح هذا الحديث، فظن أن ان المبيت بذي طوى انه هو المحصب، يعني الذي بات فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعد النفر، لانه هو هنا لفظ الحديث قال واذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح. فالإمام الداودي في الشرح قال اذا نفر، يعني اذا نفر من منى بعد انتهاء الحج بات في المحصب قبل الذهاب الى مكة لطواف الوداع. هو صحيح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نفر من منى بات في المحصب قبل الذهاب الى مكة لطواف الوداع، لكن ليس هذا هو المقصود هنا، ولكن مقصود ان النبي عليه الصلاة والسلام بعدما خرج من مكة اذا نفر، يعني هنا ايه من مكة، يعني بعد ان خرج من مكة بات في ذي طوى، اسم ايه الوادي، وذي طوى مكان اخر غير المحصب، مكان هذا خارج مكة، المحصب بين منى ومكة، ولكن ذي طوى هذا مكان خارج مكة في طريق الذاهب يعني الى المدينة. قال وهذا غلط منه، وانما يقع المبيت بالمحصب في الليلة التي تلي يوم النفر من منى، يوم النفر اللي هو اليوم 13، وبعدين يبيت الليلة اللي هي صبحها 14 يعني، فيبيت في المحصب في هذه الليلة، فيصبح سائرا الى ان يصل الى ذي طوى فينزل بها ويبيت مرة اخرى. يبقى المبيت في ذي طوى هذا يعني بعد ما بات في المحصب وبعدين ذهب الى مكة وطاف للوداع وبعدين خرج من المحصب، ثم ايه الليلة التي بعدها يصل الى ذي طوى ويبيت بها. فهذا الذي يدل عليه سياق حديث الباب. قال وقال محمد بن عيسى، قال هو ابن الطباع اخو اسحاق البصري، الى اخر ايه ما ذكره في ترجمته. وبعدين قال واذا نفر مر بذي طوى، وفي رواية الكشميهني واذا نفر مر من ذي طوى. قال ابن بطال رحمه الله وليس هذا ايضا من مناسك الحج، يعني المبيت في ذي طوى سواء قبل دخول مكة او بعد الخروج من مكة، والمبيت في ذي الحليفة قبل دخول المدينة، هذا كله ليس من مناسك الحج. قال قلت وإنما يؤخذ منه أماكن نزوله صلى الله عليه وسلم ليتأسى به فيها، إذ لا يخلو شيء من أفعاله عن حكمة. الحافظ بن حجر كأنه يميل يعني إلى إيه، لا يعني أنه طالما مكان بات فيه النبي عليه الصلاة والسلام ففيه يعني بركة وخير أنه يبيت في هذا المكان، أو اقتداء يعني يميل إلى طريقة ابن عمر رضي الله عنه. باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال أخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال قوله باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية، أي جواز ذلك. يعني مرات الإمام البخاري يضع الترجمة لا يبين فيها يعني الحكم، ولكن من خلال الأحاديث التي في الباب يعرف منها اتجاه الإمام البخاري. يعني وقال باب التجارة أيام الموسم، لم يقل باب التجارة يعني باب جواز التجارة ولا تحريم التجارة ولا، فهو لم يحدد الحكم، لكن من خلال الحديث انه قال ان الناس كانوا يكرهون ذلك فانزل الله ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، يعني معناها انه جائز. فلهذا قال باب التجارة، فالشارح يقول اي جواز ذلك. والموسم بفتح الميم وسكون الواو وكسر المهملة، وكسر المهملة اللي هي السين، يعني ليس عليها نقط، يعني تمييزا عن الشين معجمة والسين مهملة. الموسم. قال الأزهري، الأزهري من أئمة اللغة من أصحاب المعاجم، قال سمي بذلك لأنه معلم يجتمع الناس إليه مشتق من السمة وهي العلامة، وهي العلامة السمة العلامة. فالموسم يعني إيه المعلم، السمة العلامة والموسم المعلم. نحن نقول صمت صمت، سبحان الله كأنها لها أصل يعني. قال وذكر في حديث الباب من أسواق الجاهلية اثنين وترك اثنين سنذكرهما إن شاء الله تعالى. وذكر ذو المجاز وعكاظ. بقي إيه؟ مجنة. بقي مجنة وفي واحد آخر إيه سيأتي ذكره إن شاء الله اللي هو حباشة. مجنة وحباشة هذه كانت أربعة أسواق للعرب في الجاهلية في موسم الحج. قال عمرو بن دينار ذكر يعني ذكر رواية أخرى فيها أخبرني عمرو بن دينار يعني. وبعدين قال عن ابن عباس قال هذا هو المحفوظ. وبعدين قال كان ذو المجاز قال بفتح الميم وتخفيف الجيم وفي آخره زاي وهو بلفظ ضد الحقيقة يعني ضد الحقيقة المجاز صحيح المصطلح المجاز. فالحقيقة اللي استعمال اللفظ في موضع له والمجاز اللي استعمال اللفظ في غير موضع له. فهو ذو المجاز يعني على نفس معنى المجاز الذي هو ضد الحقيقة. وعكاظ بفتح المهملة أي العين وتخفيف الكاف وفي آخره ظاء مشالة اللي هي فقه العصا يعني تمييزا لها عن الضاد عكاظ. قال زاد بن عيينة عن عمرو كما سيأتي في أوائل البيوع وفي تفسير سورة البقرة. ومجنة وهي بفتح الميم وكسر الجيم وتشديد النون ومجنة. في رواية كانت ذو المجاز وعكاظ ومجنة بزيادة مجنة في بعض الروايات يعني لكن الرواية التي معنا ليس فيها. كانت إيه متجر الناس في الجاهلية أي مكان تجارتهم. وفي رواية ابن عيينة أسواقا في الجاهلية. طيب أين كانت أماكنها ومتى كانت مواعيدها؟ هنا يذكر أماكن هذه الأسواق ومواعيد هذه الأسواق. قال فأما ذو المجاز فذكر الفاكهي من طريق ابن إسحاق أنها كانت بناحية عرفة إلى جانبها. وعند الأزرقي من طريق هشام بن الكلبي أنه كان لهزيل يعني سوق ذو المجاز كان لهزيل قبيلة هزيل على فرسخ من عرفة. والفرسخ ثلاثة أميال. الفرسخ ثلاثة أميال أنه على بعد ثلاثة أميال من عرفة. وكانت هذه المنطقة مساكن قبيلة هزيل اللي هم قوم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال ووقع في شرح الكرماني أنه كان بمنى وليس بشيء. يعني يقول الكرماني أخطأ يعني في شرحه يقول بمنى وهذا خلاف ما هو معروف أنها كانت لهزيل على بعد فرسخ من عرفة. لما رواه الطبري عن مجاهد أنهم كانوا لا يبيعون ولا يبتاعون في الجاهلية بعرفة ولا منى. يعني كانوا في الجاهلية لا يبيعون ولا يشترون لا في عرفة ولا منى. فكان السوق يعني على بعد ثلاثة أميال من عرفة يعني. لكن سيأتي عن تخريج الحاكم خلاف ذلك. وأما عكاظ فعن ابن إسحاق أنها فيما بين نخلة والطائف إلى بلد يقال له الفتق بضم الفاء الفتق بضم الفاء والمثناه بعدها قاف. فهذا اسم بلد بين نخلة وهذا وادي بجوار مكة والطائف بين نخلة والطائف وعند قرية يقال لها الفتق. قال وعن ابن الكلبي أنها كانت وراء قرن المنازل بمرحلة على طريق صنعاء. بمرحلة على طريق صنعاء والمرحلة تقريبا 24 ميلا أو كذا وراء قرن المنازل. نعم. وكانت لقيس وثقيف. وكانت لقيس وثقيف. قيس بن عيلان يعني. نعم. قيس بن عيلان يعني. نعم لقبائل قيس وثقيف. نعم. فإذا يعني هي كانت إيه في بجوار الطائف يعني في هذه المناطق يعني بجوار الطائف. وقرن المنازل هذا هو أيضا بين قرن المنازل هي بين الطائف ومكة يعني قرن المنازل بين الطائف ومكة. نعم. وأما مجنة فعن ابن إسحاق أنها كانت بمر الظهران. هو قرن المنازل يعني حاليا أظن حوالي يمكن 60 كيلومترا أو كذا بين قرن المنازل ومكة حاجة، فكانت في هذه المناطق يعني. وأما مجنة يعني هو هنا على طريق صنعاء، طبعا صنعاء بعيدة يعني، بس المقصود يعني الطريق الذي يسلك يعني إلى صنعاء، لكن هي بجوار الطائف وقرن المنازل وهذه المناطق. نعم يعني في الطريق الذي يعني آخره صنعاء، لكن طبعا صنعاء بعيدة يعني، هو وهذا كله يعني إيه بين الطائف ومكة. يعني طريق السيل يعني. أيوة لو تسموه طريق السيل الكبير أحسن، حاليا يعني يسموه طريق السيل الكبير. قال وأما مجنة فعن ابن إسحاق أنها كانت بمر الظهران إلى جبل يقال له الأصغر، وعن ابن الكلبي كانت بأسفل مكة على بريد منها غربي البيضاء، وكانت لكنانة. يبقى الآن إيه عرفنا كل سوق كانت لقبائل معينة يعني تحضر إيه بضائعها وتبيع في هذا المكان. فال يعني مر بنا أن إيه أن ذا المجاز كانت لهزيل صحيح، وعكاظ كانت لقيس وثقيف، ومجنة كانت لكنانة. قال وذكر من أسواق العرب في الجاهلية أيضا حباشة بضم المهملة اللي هي الحاء وتخفيف الموحدة اللي هي الباء اللي فيها نقطة واحدة، وبعد الألف معجمة اللي هي الشين حباشة، وكانت في ديار بارق نحو قانونا، قانونا بفتح القاف وضم النون الخفيفة وبعد الواو نون مقصورة. قانونا اسم ايه؟ اسم مكة، اسم بلد يعني في طريق مكة يعني. قال من مكة الى جهة اليمن على 6 مراحل، على بعد 6 مراحل في طريق ايه من مكة الى اليمن. قال وإنما لم يذكر هذه السوق في الحديث لأنها لم تكن من مواسم الحج، وإنما كانت تقام في شهر رجب، اللي هي سوق حباشة هذه كانت تقام في شهر رجب لم تكن في مواسم الحج. قال الفاكهي ولم تزل هذه الأسواق قائمة في الإسلام إلى أن كان أول ما ترك منها سوق عكاظ في زمن الخوارج 29 و100، وآخر ما ترك منها سوق حباشة في زمن داود بن عيسى بن موسى العباسي في 97 و100. ثم أسند عن ابن الكلبي أن كل شريف كان إنما يحضر سوق بلده إلا سوق عكاظ، فإنهم كانوا يتوافون بها من كل جهة، فكانت أعظم تلك الأسواق. يعني احنا عرفنا ان عكاظ كانت ايه عكاظ كانت لقيس وثقيف صحيح، ولكن مثلا ذو المجاز كانت لهزيل، فاشراف هزيل يعني زعماء هزيل كانوا يحضرون ايه سوقهم اللي هو يحضرون سوقهم اللي هو ذو المجاز، ولا يحضرون مثلا لا يحضرون مجنة ولا يحضرون حباشة، يعني يحضرون فقط إيه سوقهم وعكاظ، يعني أهل كل أشراف كل قبيلة يعني يحضرون سوقهم وعكاظ. عكاظ يعني هي تجمع الجميع، يعني عكاظ تجمع يعني أشراف قيس وثقيف وأشراف القبائل الأخرى من لهم أسواق أخرى يحضرون معهم في عكاظ. لأنه كان مكان الشعراء. أيوة أحسنتم، سوق عكاظ هذه كانت أيضا بالإضافة إلى البيع والشراء أيضا كان يجتمع فيها الشعراء ويتفاخرون نعم. كان فيها قصص مشهورة للنابغة الزبياني، كان دايما له يعني يقف ينشد وكذا، وكان حسان بن ثابت رضي الله عنه مرات يعترض عليه وقال لنا الجفنات الغر يلمعنا بالضحى، وكذا. فقال له حسان: قال قلت الجفنات فصغرت عدد جفانك، يعني جفنات جمع يفيد التصغير، وقلت يلمعنا ولو قلت يبرقنا لكان احسن. يعني كان بدايات اللي هو النقد الشعري، يعني كان في هذه السوق، يعني الشاعر ينشد قصيدته والشعراء يعني يعترضون عليه، يقولوا له اللفظة هذه، يعني اللمعان أقل من البريق، يعني أكبر من اللمعان، والجفنات عدد قليل، فيقول له مثلا لو يقترحون على الشعراء بدل هذه اللفظة بهذه اللفظة تكون أفصح وتفيد معنى أكثر وكذا. ثم قال يقول: فكانت أعظم تلك الأسواق لي عكاظ. قال: وقد وقع ذكرها في أحاديث أخرى، سوق عكاظ جاء ذكرها في أحاديث أخرى، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. والحديث في قصة الجن، إذا النبي عليه الصلاة والسلام شهد سوق عكاظ، يعني عليه الصلاة والسلام حضرها لما كان في مكة، قبل الهجرة، فخرج مع أصحابه وشهد سوق عكاظ عليه الصلاة والسلام. ألم يكن هذا المكان الذي دعا إليه قريش ما كان يدعو بيته؟ نعم عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: وقد مضى في الصلاة ويأتي في التفسير. قال: وروى الزبير بن بكار في كتاب النسب من طريق حكيم بن حزام رضي الله عنه أنها كانت تقام صبح هلال ذي القعدة إلى أن يمضي 20 يوما، ثم يقام سوق مجنة 10 أيام إلى هلال ذي الحجة، ثم يقوم سوق ذي المجاز 8 أيام. يعني كان هناك تنسيق بين مواعيد الأسواق، يعني ما كانتش تقام في وقت واحد. فأول شيء كانت سوق عكاظ تبدأ من 1 ذي القعدة إلى 20 ذي القعدة، وبعدين آخر 10 أيام من ذي القعدة كانت سوق مجنة لغاية هلال ذي الحجة، وبعدين سوق ذي المجاز 8 أيام، من 1 ذي الحجة إلى 8 ذي الحجة، هذه السوق ذي المجاز. ثم يتوجهون إلى منى، 8 ذي الحجة هذا يوم التروية، يتوجهون إلى منى. فكان هذه مواعيد الأسواق، يعني ما زال إلى الآن في القرى وبعض الأماكن الأسواق بيكون لها زمان يعني معين، يعني مرات يعني غير هنا، يعني الوضع في الغرب لعلكم يمكن ربما يكون في بلادكم شيء من هذا، يعني يوجد مازال يعني في القرى في مصر، يكون مثلا القرية الفلانية لها سوق مثلا في وقت معين، أحيانا يوم معين من أيام الأسبوع، سوق الثلاثاء، سوق الجمعة، سوق كذا، أو إما يوم معين كل أسبوع، أو مثلا في أيام معينة من السنة مثلا، فيحضرون بضائعهم في هذا المكان والناس يذهبون. فليست الأسواق يعني مثل الوضع هنا 24 ساعة مفتوحة في كل وقت في كل شيء، يعني بيكون لها أوقات محددة والناس تذهب في أوقات. فكان هناك يعني فهنا سوق يعني عكاظ، فكان له موعد محدد يعني من أول ذي القعدة إلى 20 ذي القعدة، وسوق مجنة من آخر 10 أيام في ذي القعدة، وسوق ذي المجاز أول 8 أيام في ذي الحجة، فبهذا الترتيب. قال: وفي حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين، هذا الحديث اللي كنت أسأل عنه، لبث النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتبع الناس في منازلهم في الموسم بمجنة وعكاظ يبلغ رسالات ربه. الحديث أخرجه أحمد وغيره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ظل 10 سنين وهو في مكة يذهب إلى الأسواق، سوق مجنة وسوق عكاظ، يبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. فيغتنم النبي عليه الصلاة والسلام فرصة اجتماع الناس في هذه الأسواق يجتمعون من جميع أنحاء الجزيرة العربية للبيع والشراء، فكان يذهب إلى هذه الأسواق ويمر على وفود القبائل يدعوهم إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام. قال كأنهم أي المسلمين، هذا إيه يعني ذكر ما كان عليه الناس في الجاهلية، فبعد الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، وفي رواية ابن عيينة فكأنهم تأثموا أي خشوا من الوقوع في الإثم للاشتغال في أيام النسك بغير العبادة. وأخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج. احنا مر بنا لما جاء في أثر يعني أنهم كانوا لا يبيعون في عرفة ومنى، فقال هناك أثر إيه خلافه عند الحاكم أنهم كانوا يبيعون في بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم وهم محرمون، فأنزل الله تعالى لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف، كان في قراءة ابن عباس في مواسم الحج، كانت في قراءته يعني ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا. ولأبي داود وإسحاق بن راهويه من طريق مجاهد عن ابن عباس كانوا لا يتجرون بمنا فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات، وقرأ هذه الآية. وفي لفظ كانوا يمنعون البيع والتجارة في أيام الموسم يقولون إنها أيام ذكر فنزلت. وعن ابن عباس كانوا يكرهون أن يدخلوا في حجهم التجارة حتى نزلت ليس عليكم جناح. حتى نزلت قال في مواسم الحج، قال الكرماني هو كلام الراوي ذكره تفسيرا انتهى. قال وفاته ما زاده المصنف، يعني الكرماني يقول هذا تفسير من الراوي، لكن حافظ بن حجر لا يوافق الكرماني على هذا، يقول لا هذه كانت قراءة ابن عباس يعني قرأها في لفظ الآية. في آخر حديث ابن عيينة في البيوع قرأها ابن عباس، ورواه ابن عمر في مسندي عن ابن عيينة وقال في آخره وكذلك كان ابن عباس يقرأها. وروى الطبري بإسناد صحيح عن أيوب عن عكرمة أنه كان يقرأها كذلك. فهي على هذا من القراءة الشاذة، وحكمها عند الأئمة حكم التفسير. هنا يعني هي صحيحة السند وموافقة للغة لكن خارجة عن رسم المصحف العثماني، فالقراءة تكون شاذة إذا اختل بها أحد الشروط الثلاثة اللي هي يعني صحة السند وموافقة اللغة وموافقة رسم المصحف، فهذه صحيحة السند وموافقة للغة لكن خارجة عن رسم المصحف فتكون شاذة يعني. واستدل بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للمعتكف قياسا على الحج، يعني قالوا إذا كان الحج يجوز فيه البيع والشراء فالمعتكف يجوز له أن يبيع ويشتري. والجامع بينهما العبادة وهو قول الجمهور. وعن مالك كراهة ما زاد على الحاجة كالخبز إذا لم يجد من يكفيه، وكذا كرهه عطاء ومجاهد والزهري. قال ولا ريب أنه خلاف الأولى، والآية إنما نفت الجناح ولا يلزم من نفيه نفي أولوية مقابله والله أعلم. يعني ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، تفيد جواز التجارة في الحج، لكن يقول هذا لا يمنع أن الأولى عدم التجارة والانشغال بالعبادة، فكون التجارة مباحة ليس معناه أن هي الأفضل والأولى، يعني الأفضل والأولى أن ينشغل بالعبادة، لكن لو تاجر فهو جائز. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.